أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وقد وصلنا إلى خواتيم سورة البقرة، هذه السورة العظيمة وهذه الخواتيم العظيمة كما سيأتي في فضلها. وقبل ذلك ننبه الإخوة إلى توقف الدرس درسا واحدا فقط، كل الدروس يكون التوقف فيها درس واحد ما سوى البخاري، فإنه يتوقف الأربعاء القادم والذي بعده، أما هذا الدرس يتوقف الجمعة القادمة فقط، وكذلك الموطأ، وكذلك الترمذي وأبي داود، إنما يكون التوقف فيها في الأسبوع فقط. هذا الخواتيم العظيمة جاء فيها أحاديث عظيمة، من ذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده جبريل، أشرف من في السماء من أهلها مما خلق الله، وسيد ولد آدم، كان جالسين فسمع نقيضا من السماء، صوت من السماء، فرفع جبريل رأسه إلى السماء وقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم منذ خلقها الله. ثم لما نظر قال: وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل إلا اليوم. فجاء الملك وسلم عليهما وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر، أبشر بنورين أعطاك الله إياهما لم يعطيهما أحد من الأنبياء قبلك، وما سأل أحد من أمتك منهما شيئا إلا أعطيه أو أوتيه. سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. ففتح لأجلها باب من السماء لم يفتح إلا لذلك الأمر، ونزل ملك من السماء لم ينزل إلا لهذا الأمر، وجاء بحضرة جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وبشر هذه الأمة، وبشر نبيه عليه الصلاة والسلام. والبشارات ثلاث: أنها نور، وأنه لم يعطى أحد من الأنبياء، وأنه ما سأل الله عبد بما فيهما إلا أعطاه الله إياه إن كان صادقا ولم يقم المانع في حقه. وكذلك في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلة أسري بي عرج بي إلى السماوات حتى انتهيت إلى السماء السابعة، وانتهيت إلى سدرة المنتهى، وغشي السدرة فراش لا أدري ما هو من ذهب، وهذه المنتهى سميت بالمنتهى قال لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، هي الغاية ويقبض منها إلى ما يعلم الله، وينتهي إليها ما ينزل من فوق ويقبض منها، وهي غاية ما يصل إليه الإنسان. فلما وصلت إلى سدرة المنتهى أعطاني الله في ذلك الموقف 3 أمور: الصلوات 5 وخواتيم سورة البقرة، وأنه قد غفر لأمتي المقحمات لمن لا يشرك بالله شيئا، لمن حقق التوحيد وبرئ من الشرك كله فإن الله يغفر له المقحمات، يعني التي تقحمه في جهنم، لكن إذا حقق التوحيد ولم يشرك بالله شيئا. فانظر فضل هذه الخواتيم، أعطيها في السماوات 7 بل في السماء 7 عند سدرة المنتهى، وقرنت بالصلوات 5، وأعطيها في الأرض بحضور جبريل وقرنت بالفاتحة. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الآيتان من آخر سورة البقرة ما قرأهما أحد إلا كفتاه، تكفيه من الشيطان، وتكفيه بعضهم حتى قال تكفيه من قيام الليل. وقال ابن عمر وابن عباس: إني لأعجب ممن ينام ولا يقرأ آية الكرسي وخواتيم البقرة. وفي الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض 2000 سنة. وفيه خواتيم سورة البقرة، ومنه نزلت خواتيم سورة البقرة، وما قرأها أحد في دار 3 أيام فيقربه شيطان. وفي الحديث عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خواتيم سورة البقرة أعطيتها من كنز تحت العرش لم يعطها أحد من الأنبياء قبلي، وأعطيت المفصل نافلة. والأحاديث في فضلها كثيرة، موجودة في الصحاح والمسانيد والسنن وفي كتب الآثار والتفاسير. وأكثر الفضل في الآيتين الأخيرتين والآية التي قبلهما شأنها شأنهما، لأنها هي ممهدة لهما، لكن الفضل في الآيتين الأخيرتين. فيقول ربنا جل وعلا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا فيه تمام الملك. وهذه الآية من أعطاها حقها هانت عليه الدنيا بأسره. ولذلك إذا أصاب الإنسان مصيبة وأراد بلسما يخفف عنه من مصيبته وجرحه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا أيقنت أنك أنت لله، والميت لله، والحي لله، والولد والمال وكل شيء لله، وأيقنت بالثانية إنا إليه راجعون، هذا الميت ليس نحن سنخلد بعده، سنلحقه اليوم وغدا، إذا أعطيت هذه الكلمة حقها فهي بلسم تخفف عنك المصيبة تخفيفا بالغا، ولك صلوات من ربك ولك رحمة وأنت من المهتدين، كما في الآية: إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك هنا تكررت كثيرا: لله ما في السماوات وما في الأرض، من ولد ومال وأهل كل شيء لله، إنما هي عواري. والأمر الثاني: له التدبير وله القدر، هذه ترد على أهل القدر كأنهم يريدون أن يدبروا هم قدر الله وكونه، ترد على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، يريدون أن يحكموا في ملكه ما لا يريد، ترد على كل الطوائف. لله ما في السماوات وما في الأرض، تمام الملك وتمام القدرة، ثم بعدها تمام العلم وتمام القدرة أيضا. قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. في أكثر القرآن إنه يعلمه الله، إن اللي تبديه أو تخفيه يعلمه الله، لكن هنا في هذه الآية زيادة، وهي يعلمه ويحاسب به ما تبديه وما تخفيه. فقيل إن قال بعدها: وإن تبدوا ما في أنفسكم من يقين أو شك أو وساوس أو هموم أو إرادات أو حرص أو غيره يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله، والله على كل شيء قدير. ختم الآية بتمام القدرة، لأن هذه الآية فيها تمام القدرة، حتى الإضلال والهداية هي من قدرة الله، والغفران والعذاب من قدرة الله، والقدر قدرة الله على العباد، والحكم حكم الله على العباد، إن الحكم إلا لله، ولله ما في السماوات وما في الأرض، لا يحصل في كونه إلا ما يريد، منه ما يحب ومنه ما لا يحب، لكن لا يفتات أحد على الله ولا يسبقه. فمن العلماء من قال هذه الآية محكمة ومعنى يحاسبكم به الله، نعم يحاسبكم، لكن ليس كل الحساب فيه عقاب، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. العرض، فيوم القيامة المكذب والمنافق والشاك والمرتاب يحاسب الله على ما أبطن من السوء ويظهره ويمكر به، خادعون الله وخادعون. والمؤمن إذا أراد الله كرامته يعرض عليه، يعرض عليه، كما قال صفوان بن محرز: سأل رجل ابن عمر وهو يطوف عن النجوى، قال: يا أبا عبد الرحمن ماذا سمعت في النجوى؟ فقال: إن الله يدني عبده المؤمن ويرخي عليه كنفه ويعرض عليه أعماله، ومن أعماله أعمال الفؤاد. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه محكمة، لكن هذا هو الحساب. ولذلك لما استشكلت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، من نوقش عذب، وإنما هذا العرض يعرض عليهم، ويكون هذا أتم للنعمة، إنك ترى كل سوآتك وفجراتك وشكوكك وأمراض النفس، ثم يقول: سترته عليك في الدنيا وأغفره لك. هذا معنى يحاسبكم به الله، بهذا المعنى عند طائفة من الصحابة. ومعنى هذا أن الإنسان يجب أن يراقب ما في نفسه إلا الوسوسة التي يدافعها، هذا صريح الإيمان ومحض الإيمان. وأما الشكوك التي تأتيه يتوبون منها الصحابة. أحيانا تأتيك شكوك في طريقك، يأتيك ريبة، يأتيك أحيانا اختلاف حالين، نوع نفاق، يأتيك ضعف يقين، يأتيك أشياء. الصحابة كما قال عمر في الحديبية لما قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: أحدثت لذلك أعمالا، أحدثت لذلك أعمالا. حذيفة لما أبي لما قال النبي لما قرأ رجل بقراءة وقرأ الثاني بحرف وقرأ الثالث بحرف مختلف، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كله حق، كله من عند الله. قال: فما أصابني من الشك منذ أسلمت كما أصابني ذلك اليوم، حتى ثقل في صدره، كيف هذا كله من عند الله؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وأخبره باليقين حتى ارفض عرقه، وأحدث لذلك أعمال. فالمراد أن العبد المؤمن يكون دقيق المحاسب، لأن الشيطان أحيانا يدخل عليك هذه الشكوك، فإذا كنت تدافعها كما كان الصحابة يفعلون، ولا أن تخر من الجبل خير لك من هذا، من كراهيتك لها في فعل الله وفي قدر الله وفي شرع الله وفي طريقة الأنبياء وفي طريقة الصالحين وفي التعامل مع المشركين وفي التعامل مع المخالفين وفي القرآن وفي السنة. أحيانا تأتيك بعض الأشياء لابد أن تدافعها وتكرهها وترجع الحقيقة وتتمسك بها، وهذه الأشياء ستعرض عليك من ضمن السوءات التي تعرض. إذا كان الله أراد بك رحمة تعرض عليك هذه الأشياء، لأن الأمور القلبية هي أكبر الكبائر، خيرها وشرها هي أعظم الأشياء. هذا وجه. والوجه الثاني أن هذا مما نسخ المحاسبة، وهذا الذي جاء في الصحيح عند مسلم وغيره، وقال رجل: إني كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الآية فبكى بكاء شديدا، وقال: إن كان الله سيحاسبنا على هذا إن لهلكا. وذهبت لابن عباس وأخبرته بقول ابن عمر وبصنيعه، فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، إن الذي أصابه قد أصاب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أول ما نزلت هذه الآية، فكان ما في قلوبهم من الإيمان واليقين والخوف أصابهم شيء عظيم حتى جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الجهاد والصلاة والصيام والحج وكذا وكذا، وهذه الآية أن يحاسبنا الله على ما نبديه وما نخفيه وما توسوس به صدورنا وأنفسنا، يحاسبنا عليه، يعني الحساب اللي بمعنى العقاب. هذه لا نطيق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلك على هدم صنم البديل. وش تريدون البديل؟ ماذا تريدون؟ فقال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ تريدون هذا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ما في بديل، البديل دائما سمعنا وأطعنا، هذا هو البديل. لأنك عبد، لأن أول الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض، أنت عبد مملوك. أي واحد يريد منك البديل، قل البديل أن تقول سمعنا وأطعنا، هذا هو البديل. فألقى زاد الله الصحابة إيمانا ويقينا وقالوا آمنا، الآية اللي بعدها: وسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله الآية التي بعدها: من كنز تحت العرش، ونزلت البشائر الماضية فيها. فالمراد أن عندنا محكمات هنا، عندنا قول عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فما دام حديث نفس لم يبلغ أن يكون عمل قلب، لأن القلب يعمل، يحرص ويريد ويهم ويحاسب على ذلك، لكن المعفو عنه هو وساوس النفس. وعند المحكمة الأخرى وهي: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا اختلاف بينهما بحمد الله. فهذه الآية تورثك من الخوف، ولا تقول إنها ناسخة وتتركها، تورثك من الخوف كما أورثت الصحابة، إنك حتى وإن عفي ستراها يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، سواء جزي به أو حرم أجره بذنبه. ومن يعمل مثقال ذرة ولو كان من ذرات القلوب، مثقال ذرة شرا يره يوم القيامة، سواء سلب شره عنه وعفي عنه إلا حوسب به وعوقب. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى هذه الآية العظيمة التي ما أعطي أحد من الأنبياء مثلها، وجاءت من كنز تحت العرش، وأعطيها النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. قرأها عليه الصلاة والسلام وقال: وحق له أن يؤمن، ليوضوح الحق ولأن الله تفضل عليه. يعني أني أنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لي فضل، حق لي أن أؤمن. أول شيء أن الله تفضل علي وأوضح لي كل شيء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل النبي وأمته الصالحين آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال جبريل لما نزلت هذه الآية، قال: يا محمد، إن الله أثنى عليك وعلى أمتك ثناء عظيما، سل تعطى. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الآية اللي بعدها فأعطيها، قال: الله قد فعلت. فكان جبريل عليه السلام دائما يشير على النبي عليه الصلاة والسلام بما فيه خير وخير الأمة. لما قال مرة: تواضع، لما خير أن يكون عبدا رسولا، استشار جبريل فأشار أن تواضع، فقال: إن الله أثنى وأحسن الثناء عليك وعلى أمتك. فالمراد إن هذا هو الإيمان الذي يجب أن نزداد من كل يوم: الإيمان بالله وحدانيته وعدم الإشراك به وصفاته وأسماءه وعدم تحريفه أو تعطيل أو التأويل أو غير ذلك. كل يوم تزداد في هذا خير. والإيمان بالملائكة، وما أعظم أثر الإيمان بهم في القلب، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، والإيمان بالبعث، والإيمان بالقدر. وقال: لا نفرق بين أحد من رسله. نحن لا نفرق بين الرسل ولا نفاضل بينهم التفضيل المنهين عنه، وإن كنا نعتقد الفضل. وهذا مما اختصت به هذه الأمة. كان في يهودي في البصرة، في الصدر الأول، يهودي وفاجر فتن الناس، وكان يقول للناس، وهذه من سوءات القواعد الأصولية، كان يقول للعامة: أن تؤمن بموسى؟ فيقول: نعم. ويقول: تؤمن بعيسى؟ فيقول: نعم. يقول: وأنا أؤمن بموسى وعيسى، لكن محمد أنت تؤمن به وأنا ما أؤمن به، فلماذا لا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما افترقنا فيه؟ لماذا لا نتفق على محل الاتفاق وهو موسى وعيسى، كل نؤمن به أنا وأنت، ومحمد نحن مختلفون فيه، نترك محل النزاع ونجتمع في محل الاتفاق؟ فكان يفتن الناس، يقول: صحيح كلامه. نترك محل النزاع ونأخذ بمحل الاتفاق. ما هو الرد عليه؟ جاء غلام بعد ما فتن الناس وصار له أعوذ بالله صارت موجة ردة، جاء غلام رد عليه رد فأخذ رحلة من الليل وهرب ما عاد يدرون أينه، يمكن الشيطان بعد، لكنه كان يهودي تاجر، ما هو الرد عليه؟ ها؟ نعم أي نعم نعم، جاء غلام قال أنا لا أؤمن بأي موسى، أؤمن بموسى الذي بشر بمحمد وأمر باتباعه ولو كان حيا لاتبع محمد، هذا موسى اللي أؤمن به ليس أي موسى، ولا أؤمن بأي عيسى، أؤمن بعيسى الذي قال مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا عيسى الذي أؤمن به، وإذا كان هذا إيماننا فإن الثلاثة كلهم لا يفرق بينهم أحد، وأما أنك أنت تضع موسى من عندك وعيسى من عندك ومحمد من عندك هذا لا نؤمن به. فالمراد أن هذه الأمة لا تفرق بين الرسل كلهم ولا حتى بين الكتب، التوراة التي نزلت من عند الله نؤمن به، ولذلك لا نصدق اليهود ولا نكذبهم، قد يكون بعض كلامهم وحي من التوراة ولكن نتقيهم ونعرض ما عندهم على ما عندنا، لأن الذي من عند الله لا يختلف، آمنا به كل من عند ربه، لا نفرق بين أحد من رسله. بعد الإيمان الاتباع، بعد الإخلاص المتابعة، وقالوا سمعنا وأطعنا، كل يدعي الإيمان، أولهم المرجئة تدعي الإيمان، لكن إذا جاء سمعنا وأطعنا قالوا العمل ليس من الإيمان، اللي يعمل هذا خير أن يحصل لنفسه لا يؤثر في الإيمان شيء، لا يمكن أن ينتفع أحد بالإيمان حتى يقول سمعنا وأطعنا ويعمل، آمنوا وعملوا الصالحات وقالوا سمعنا وأطعنا. ثم أيضا هذا الإيمان لا ينسبون لأنفسهم، فضل الله عليهم، ويعرفون التقصير فيقولون غفرانك ربنا، يعني نحن مهما آمنا وأظهرنا الإيمان وجاهدنا نسألك المغفرة والستر والعفو، حقك علينا أعظم. ثم يقولون أيضا وإليك المصير، وهو الإيمان باليوم الآخر، ففيها أركان الإيمان الست، فيها حتى القدر وفيها اليوم الآخر، وهؤلاء هم اللي ينصرون، هم الذين إذا قالوا في آخر الآية اللي بعدها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله نعم قد فعلت، لأن الآن يأخذون الدعاء ويتركون الشرط، يقولون أن الله قال في آخر الآية قد فعلت فالله سينصرنا، ينصركم إن نصرتموه، كيف تنصرونه؟ تؤمنون وتقولون سمعنا واطعنا، ويكون جهادكم خالص وعلى السنة. وقالوا، شوف هذه الآيات العظيمة، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذه الآيات التي نزلت من تحت العرش، هذه الآيات التي ينبغي المؤمن دائما أن يتدبرها. قال الله لما أنه أثنى ثناء على هذه الأمة وعلى نبيها، قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أصبحت قاعدة عامة في الشريعة، الشيء اللي خارج وسعك وخارج استطاعتك لا يكلفك الله عز وجل ولا يسألك عنه، رحمة من الله جل وعلا، وما كان في استطاعتك ووسعك يسألك عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت من الأعمال والأقوال والاعتقادات التي تستطيع اكتسابها دون ما لا تستطيع اكتسابه أو رده، وعليها ما اكتسبت من الأعمال والأقوال والإرادات التي تستطيع فعلها أو تركها، هذه هو التخفيف، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ هذه الآية يضحك لعظم ما فيها من البشارة، وإذا قرأ الآية الأخرى يظهر عليه الحزن، وهو قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. والآية التي في النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. فهذه الآية فيها بشارة، قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا هذا الدعاء الأول، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. سألوا من ربهم التخفيف في أمرين، النسيان والخطأ، ولذلك من الأخطاء الفادحة جدا والفهم السيء جدا الذي جاء عند المتأخرين أن يجعلوا الخطأ هو الجهل، وهذا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا، الخطأ غير الجهل، والجهل من أسباب الخطأ، الجهل سبب من أسباب الخطأ لكن ليس هو الخطأ وليس هو المعفو عنه دائما. النسيان مرفوع عنك حتى في الصلاة النسيت، ودائما النسيان يقرن بالنوم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فالنسيان حالة ذهول تعتريك تشبه النوم، ليس لك يعني خارج الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. الخطأ يقرن بالنسيان هنا، الخطأ الذي أنت خارج وسعك أيضا، لأنه ليس طلب العلم كله واجب على الناس كله، بخلاف الأمور التي ما يخطئ فيها إلا ضال إلا غاوي إلا مفتري، مثل الشرك. في القرآن كله ما يخطئ في الشرك إلا المفتري، والأمور الظاهرة من الدين بالضرورة. أما الأمور التي تخطئ فيها قد يكون سببها سوء الفهم، قد يكون سببها الجهل من الأشياء اللي ما كلفت أنك أنت تطلبها أو يعني فرض كفاية، قد يكون أسباب الخطأ كثيرة. فالخطأ ليس هو الجهل، وإن كان الجهل قد يكون هو أحد أسباب الخطأ، الجهل المعفو عنه. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله في الحديث قد فعلت، وفي رواية نعم لا أؤاخذكم بالنسيان والخطأ بشروطه، لكن لا يؤاخذنا بالإثم في الآخر. أما ما يترتب على الخطأ في الدنيا قد نؤاخذ به، أليس قتل الخطأ في كفارة وفي دية هو خطأ؟ أليس قتل الصيد خطأ فيه الجزاء وهو خطأ؟ وكذلك تؤاخذ عنه. فقوله لا تؤاخذنا يعني في الآخر، لأن الآية كلها في المغفرة وفي عدم التكليف الوسع. الثانية، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله نعم قد فعلت لهؤلاء، لهذه الأمة لما آمنت واتبعت رفع الله عنها الآصار والأغلال. ولهذا يأخذون أهل العلم قاعدة أن من ما يبين لك الخطأ في اجتهادات العلماء أن إذا كان الاجتهاد هذا يؤدي إلى إصر بالغ لا يطاق، ليس بأهوائنا ولكن عند عموم الناس، إن هذا الفتوى إصر بالغ ما أحد يطيقه، هذا دليل خطأ، إن اجتهاده خطأ. مثل إذا كان القول مريج ومتناقض ما تمسك له جادة، هذا دليل خطأ، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في أشياء تدلك على الخطأ، الخطأ عليه ظلمة، فمنها الآثار، لأن الله قال عن نبيه يحل لهم الطيبات يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولهذا بعض العلماء يفتي أن من نذر صوم سنة فعليه كفارة يمين، لأن صوم سنة كاملة وإن كان يطيق بعض الناس، ويفعلون كثير من الصحابة يشرد الصوم إلا أيام العيد، لكن شاق على العموم، شاق والله ما جعله شهر في السنة، أو قال نذر عليه صوم سنتين أو صوم الدهر أو نحو ذلك، هذا من الآثار. واللي قال أحج ماشي قال امشي واركب، واللي قال أطوف على أربع قال طوف مرتين، واللي الأشياء التي فيها إصر كما كان على بني إسرائيل. فإذن الإصر مرفوع، لكن الإصر ليس بهواي أو هواك، مثل اليسر ليس بهواي ولا هوى. اعمل بالشرع واعلم أن داخل الشرع فيه يسر ومرفوع الأصل، لكن أنت ما عليك إلا سمعنا وأطعنا، ليس كل شيء ما تشتهي تقول الله هذا آثار وهذا ثقيل على الناس، مثل ما يفعلون الآن يجعلون اليسر هو الدين وليس الدين هو اليسر. قال ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اليهود كانت عليهم آثار بذنوبهم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إما من القدر أو من الشرع من أي شيء، الشيء الذي لا طاقة لنا به لا تحملنا إياه، لأن أحيانا نعوذ بالله قد تبتلى بأشياء فتعجز عنها، وربما أدت بك إلى الجزع أو التسخط أو الشك في عدل الله أو نحو ذلك وتؤدي بك الهلكة. فأنت تسأل ربك أن لا يحملك إلا ما تطيق. ولذلك المؤمن سبحان الله العظيم إذا نزل البلاء نزل معه اللطف، فأنت تراه تقول يا أخي سبحان الله ماذا كيف صابر، فقد أولاده فقد أهله فقد مثلا، ما تدري إن هذا المؤمن لما نزل البلاء من السماء نزل معه اللطف ونزل معه اليقين، فأنت تنظر له من الخارج وما تدري عن اللي نزل في قلبه. ومن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الله عز وجل واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال الله نعم قد فعلت، ليس لكل أحد، لمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يفرق بين أحد من رسله، وقال سمعنا وأطعنا، وقال غفرانك ربنا، وقال إليك المصير، وقالها بقوله وفعل، فإن الله يقول نعم قد فعلت، يبشر بالخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك من هذه، الآية، وهي بشارة له، أن الملك لما نزل قال أبشر أبشر بشارة، العفو والمغفرة والرحمة، ما الفرق بينها؟ اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، ما هو الفرق؟ ها؟ والمغفرة والرحمة. طيب من يذكر شيء آخر في الفرق بين اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا؟ عبد العزيز عندك شيء؟ اعفو عنا عفو، واغفر لنا غفران، والغفران منه الستر ومنه المغفر، وارحمنا رحمة. نعم في فرق، في أحد يعرف فرق؟ اجتهد العلماء في الفروق، لكن من ضمن ما قالوه، قالوا كل ذنب تحتاج فيه لثلاثة أشياء إذا كان الله عز وجل تابع عليك: تحتاج أن يعفو الله عنك ويطفئ جمرته عنك لا يعذبك به لأنك تستحق بالعقوبة، تحتاج إلى الستر وعدم الفضيحة في الناس، وتحتاج العصمة في المستقبل أن لا تعود إليه. كل ذنب تحتاج إلى ثلاثة أشياء هذه بينك وبين ربك. فقال اعفو عنا بينه وبينك، أن تطفئ جمرته عنا وتتوب علينا وتجاوز عنا وتسمح، واغفر لنا استرنا في الدنيا وفي الآخرة وعند الموت وفي العرض وبينه وبين الناس، ولا تفضحنا، فإن من سعادة المرء أن يستر وأن يظهر الله الجميل ويستر القبيح، وارحمنا لو وكلتنا لأنفسنا رجعنا مرة ثانية للذنب، لكن اعصمنا وارحمنا أن نبغضه ونندم عليه ونعزم أن لا نعود ونفعل. فهذه الثلاث أشياء التي تحتاجها في كل ذنب وتسأل ربك إياها. ولذلك يقول في الحديث الأحاديث اللي سردت عليكم قبل قليل، يقول: ما سأل الله عبد بها بهذه الأشياء إلا أعطي إذا كان من أهلها، فلماذا لا نسأل الله بها ونقرأها عند النوم ونقرأها في الليل، من قرأها في ليلة كفتاه؟ واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، هذا بالنسبة للفرد والجماعة، ثم أيضا بالنسبة للجماعة عموما، وبالنسبة للأفراد يتسلط عليهم كفار ومنافقين وفجار ويمكر بهم ويراد بهم الشر، فقال: أنت مولانا الناصر والولي سبحانه وتعالى. والولي عند العرب له، والولي والمولى له معاني، منها القريب وابن العم والناصر وغيره. فهو عز وجل: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين المشركين المعاندين الملحدين المنافقين، من أراد الشر سواء بك أو بأمتك. فسبحان الله العظيم، هذه الآيات هي في الجهاد وهي في الدعوة وهي في العبادة وفي أعمال القلوب في كل شيء، وهذه الآيات مهما تدبرتها لن تعرف قدرها حتى تقرأ كل ما فيها وتسأل ربك الفتح من الله. ولذلك الأحاديث التي فيها تدل على فضل، من أين نزلت ومن نزل بها وما هي البشارة ولماذا، كلها في خواتيم البقرة، وجعلها الله عز وجل من آخر ما نزل وختم بها الزهراء الكبرى فسطاط القرآن. نسأل الله عز وجل أن يعطينا من الخير الذي فيها، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يفقهنا في كتابه. وإن شاء الله الأسبوع بعد القادم نبدأ في الزهراء الثانية. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.